إنني متلهف يا والدي لأعرف كيف عاد سيدنا موسى عليه السلام إلى أمه بعد أن وضعته في الصندوق وذهب في النهر بتبشير من الله تعالى بحفظه مع أنه وصل إلى فرعون. اليوم سأكلمك بإذن الله عن هذا الموضوع. كانت مريم أخت سيدنا موسى عليه السلام قد تابعت الصندوق الذي فيه أخوها حتى وصل إلى فرعون، وطلبت زوجته آسية منه أن يسمح لها بتربيته. وهل وافق؟ نعم، فطلبت له من يرضعه، فجاءت المراضع فكان لا يأخذ من أحد حتى دخلت أخته مريم فأخذته ووضعته في حجرها، ويروى أنها ناولته ثديها فمصه وفرح به، فقالوا لها: تقيمين عندنا؟ فقالت: إنني لست مرضعة، لكن هل أدلكم على من يكفله؟ قالوا: ومن هي؟ قالت: أمي. فلما سألوها هل هي مرضعة؟ قالت لهم: نعم، إنها ترضع أخي هارون. سبحان الله العظيم، وماذا فعلت؟ انطلقت مريم إلى أمها وجاءت بها، ويروى أن سيدنا موسى عليه السلام كان على يد فرعون يهدهده شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع، إذ بقي 8 أيام ولياليهن كلما أتى بمرضع لم يقبل ثديها، فدفعنه إليها. فلما وجد موسى عليه السلام ريح أمه قبل ثديها. الله الله! فقيل لها: كيف قبل أن يرضع منك ولم يقبل من غيرك؟ فأجابت: إني امرأة طيبة الرائحة طيبة الحليب، لا أكاد أوتى بصبي إلا رضع مني. وكان فرعون يعطي أم موسى كل يوم دينارا. سبحان الله! وطلبت أم موسى عليه السلام من آسية زوجة فرعون أن تسمح لها بأخذ الغلام إلى بيتها لتتعهده هناك بالعناية والرعاية، لأنها لا تستطيع أن تترك بيتها وأولادها. وهل سمحت لها بذلك؟ بالطبع، رضيت آسية بذلك على أن تأتي به إليها في القصر كل فترة لتراه ثم تعيده لها. وهكذا أعطى الله تعالى ما وعدها به ورد لها ولدها موسى، وكان وعد الله حقا. تبارك الله، الله يفعل ما يشاء والله أكرم الأكرمين. يقول الله تبارك وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ومكث موسى عليه السلام عند أمه ترضعه حتى فطمته، ثم ردته إليهم، فنشأ عليه السلام في حجر فرعون وزوجته آسية واتخذاه ولدا. ويروى أنه ذات يوم كان سيدنا موسى وهو طفل في حجر فرعون فلطمه لطمة وأخذ بلحيته فنتفها، فغضب فرعون فقال لآسية: هذا عدوي، فهات الذباحين. الله أكبر. فقالت آسية: على رسلك، فإنه صبي لا يفرق بين الياقوت والجمر. ثم أتت بطستين فجعلت في أحدهما جمرا وفي الآخر جوهرا، فيقال إن سيدنا جبريل عليه السلام أخذ بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها في فيه على لسانه، فحصلت عقدة بسيطة في اللسان. سبحان الله. وقد أحرقت الجمرة لسانه ولم تحرق يده بإذن الله. ولما أوحى الله تعالى لسيدنا موسى بالنبوة سأل سيدنا موسى ربه أن يحلل هذه العقدة التي لم تؤثر تأثيرا كبيرا على الحروف، فعافاه الله. فسيدنا موسى لم يكن تأتاء ولا فأفاء. نعم فهمت يا والدي.